السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر جمادى الأولى لسنة 1437 هجرية، الموافق 9 من شهر مارس 2016 ميلادية، نواصل القراءة من كتاب حكمة من التاريخ من تأليف الأستاذ الفاضل الشيخ عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب في الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد شبهات الرد على الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رد الشبهات التي صدقها بعض المسلمين من كتاب وغيرهم. كنا في الرد على الشبهات التي أثارها خاصة الرافضة الشيعة الذين تكلموا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد على الشبهة الأولى في فهمهم لفهمهم الغلط غير الصواب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض، عن الحوض، أن هناك ناسا من أصحابه ومن أمته يذادون أي يطردون عن الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. بينا أن هذا المرتدين. شبهة ثانية أن الله لم يمدح جميع الصحابة وردنا عليهم في ذلك. شبهة ثالثة أنهم أغضب النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وقال له المؤلف إن الصحابة لم يتأخروا عن تطبيق وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا شهوة وهوى، وإنما كانوا ينتظرون لعله يغير رأيه، فلما رأوه قد ذهب هو بنفسه و نحر هديه وحلق اتبعوه. ثم إن علي بن أبي طالب كان معهم، فما يقال في أولئك يقال في علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشبهة الرابعة أنهم زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من تخلف عن جيش أسامة، قلنا قال أن هذا الحديث لا يصح، وأن أبا بكر لم يكن في الجيش، ولما تولى الخلافة استأذن من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ليبقي عمر بن الخطاب وزيرا ومستشارا لأبي بكر الصديق. الشبهة الخامسة أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة طمعا في زوجته، وهذا كذب، وبين المؤلف كيف أن ذلك كذب. الشبهة السادسة أن معاوية رضي الله تعالى عنه قتل حجر بن عدي الصحابي، وقلنا إن القول الصحيح أنه ليس بصحابي وإنما كان تابعيا، وقد أراد أن يثير فتنة في عام الجماعة، ما كاد الناس يستريحون من الفتنة، فاجتهد معاوية وأمر بقتله لكي تسكت الفتنة. الشبهة السابعة أن أبا بكر غنم فاطمة في ميراثها. قلنا باللي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن ما تركه الأنبياء لا يورث وإنما يبقى صدقة على أتباعهم. الشبهة الثامنة نذكرها اليوم أن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن بيعة أبي بكر الصديق إنها فلتة. إنها فلتة، فلتة معناها أنها وقعت هكذا بسرعة في مكان لا يوجد فيه كثير من أهل الحل والعقد، هذا معنى فلتة. قال المؤلف قالوا إن عمر رضي الله عنه قال عن بيعة أبي بكر إنها فلتة، يعني وقعت بسرعة وبدون استشارة لأكثر الصحابة. فيقول المؤلف نقول نعم هذا صحيح، ثبت أن عمر رضي الله عنه قال عن بيعة أبي بكر الصديق إنها فلتة، إنها فلتة. لكن يقول المؤلف لكن خليك معنا الشرح كتاب في الدار، لكن دعونا نقرأ من صحيح البخاري القصة كاملة لنعرف الحقيقة. لازم الإنسان يقرأ القصة كاملة، كي تقرأ القصة كاملة تعرف. فعن ابن عباس أنه بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الناس يقول لئن مات عمر لأبايعن فلانا، وأن بيعة أبي بكر كانت فلتة. يعني بعض الناس بدأوا يتكلموا في أواخر حياة عمر، قالوا كما أبو بكر بويع فلتة، أنا ثاني كي يموت عمر نوض نبيع أي واحد. فلما بلغ عمر بن الخطاب هذا الكلام قال إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، ثم قال عمر فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن وقى الله شرها. يعني قالهم صح أبو بكر بايعناه بسرعة، لماذا بايعوه بسرعة؟ قال وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. يعني شكون كما أبي بكر الصديق يبايع هكذا بسرعة. ثم ذكر قصة ذهابه مع أبي بكر الصديق إلى سقيفة بن ساعدة حتى قال عمر وكنت قد زورت، يعني جهزت وحضرت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحدة. يعني عمر بن الخطاب لما راحوا، القصة كيف وقعت؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عليه الصلاة والسلام اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يختاروا خليفة منهم، فلما سمع بذلك عمر جاء إلى أبي بكر وأخبره، فذهب هو وعمر وسعد، ذهبوا حتى ينظروا الأمر. فلما وصلوا إلى سقيفة بني ساعدة وجدوا الأنصار أرادوا أن يختاروا خليفة منهم من الأنصار، فتكلم أبو بكر، يعني عمر هو حاب يتكلم فأبو بكر سكت، قال له اسكت أنا أتكلم. قال عمر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، يعني في تجهيزي، إلا قالها أو قال في بديهته مثلها أو أفضل، حتى سكت. وش قال أبو بكر للأنصار؟ قال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. يعني انتم تقولوا الأنصار باللي آويتم المهاجرين آويتم المسلمين صح، هنا اعتراف بالفضل، وهذا من آداب المناقشة، كي تناقش إنسان أعطيله قيمته، أعطيله قيمة التي يستحقها. فقال أنتم تقولون أنكم آويتم المهاجرين وآويتم النبي عليه الصلاة والسلام وفديتم النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بأموالكم وأنفسكم، أنتم أهل لذلك. قال ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. قالهم يعني العرب يتبعون قريشا، العرب يتبعون قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. مكة وقريش جايا في وسط العالم، ولهذا من الخطأ الذي يشاع قال كل الطرق تؤدي إلى روما، هذا غلط، كل الطرق تؤدي إلى مكة. مكة هي وسط العالم، المفروض توقيت يكون توقيت مكة ماشي توقيت غرينتش، توقيت مكة. الآن بدأ في بعض القنوات يذكرون توقيت مكة، هذا جيد لأن مكة هي وسط العالم. ثم قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. شوف أبو بكر الصديق قالهم بايعوا إما عمر وإما أبا عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيدي ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا. قال عمر فلم أكره مما قال غير هذا، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال يعني هذا المقالة ما عجبتنيش، لماذا؟ كيفاش نكون أنا يا أمير على قوم فيهم أبو بكر؟ مستحيل. هذا عمر كان يعرف فضل أبي بكر الصديق. ثم قال عمر وإنا والله ما وجدنا في من حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا. علاش لما عمر رضي الله عنه قال بل نبايعك أنت يا أبا بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فبايعه عمر وبايعه أبو عبيدة وبايعه الأنصار. إذن علاش دار عمر هكذا بايعه بسرعة حتى يغلق باب ماذا؟ الخلاف، لأنه لو خرجوا من هذه السقيفة مازال ما بايعوش أبا بكر، ممكن الأنصار يبايعوا واحد منهم وممكن العرب ما يرضاوش، يقول احنا ما نتبعوش أهل المدينة نتبعوا قريش. وروى لهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، فكانت البيعة بسرعة. لماذا؟ حتى يغلق ويسد باب الفتنة. إذن قال فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. يعني البيعة السرية هذه غلط، لابد أن تكون البيعة علنية، هذا هو الأصل. لكن بيعة أبي بكر كانت بسرعة وفي مكان غير مكان عام، هذا ظروف. ثم من الذي هو مثل أبي بكر الصديق؟ ما كانش كما أبو بكر الصديق. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته مرة سمع من بيته وهو مريض، سمع قراءة عمر، فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله إن أبا بكر رجل يبكي كثيرا فقدم الناس عمر، فغضب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا هذه القصة قصة البيعة، قال هذا الحديث رواه البخاري، قال المؤلف الشيخ عثمان: فهذه قصة البيعة. نعم هي فلتة، فلتة يعني سرعة، ولكن لها قصة قد ذكرناها مفصلة في كلامنا على سقيفة بني ساعدة، فلا يكون هذا طعنا على عمر، بل تكشف عن حسن خلقه وتواضعه وتمسكه بشريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصه على مصلحة الأمة وجمع كلمتهم وأمرهم على الحق والرشد. إذن الروافض حبوا يتكلموا في عمر باللي هو اللي أعطى الخلافة، أبي بكر ما أعطاهاش العالي، ولهذا يسبونه ويشتمونه ويقولون هو نفسه قال فلتة. فرد عليه من المؤلف قال فلتة من باب أنه أراد أن يغلق باب الفتنة، لأنه ممكن الأنصار لو بايعوا رجلا منهم لم يرضى الآخرون، ثم إن الأنصار الذين كانوا في السقيفة لم يسمعوا أو لم يبلغهم أو نسي من بلغه الحديث، فبلغهم أبو بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، صح. الشبهة التاسعة: دعوى بأن عمر قال إن رسول الله يهجر، يهجر يعني هم يقولوا باللي عمر قال باللي النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته بدأ يتكلم بكلام غير مفهوم، يعني يخلط، وهذا غير صحيح، هما يقولوا هكذا لكن هذا غير صحيح. نسمع الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما حوضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرته الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، خلطت الهضرة، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. اتفق عليه، وفي رواية: لا ينبغي عندي الاختلاف، قوموا. فأخرجهم. هنا يقولون الروافض يقولوا باللي عمر هو بسببه لما خلاش الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب، يقول للمسلمين باش يكتبوا شكون هو الخليفة، لو كان خلاه كان يكتب عالي، بصح عمر هما يقولوا هكذا، عمر على باله باللي كان راح يكتب عالي، ما لا حب ينحي الخلافة العالي، قالهم واش قال لهم؟ قال لهم: لا لا، ما الرسول صلى الله عليه وسلم الآن راهو في حضرته الوفاة. وقالوا إنه قال يهجر، يهجر أو يخلط، هذا ما قالهاش أبدا. هل قال أحد ذلك؟ نعم، هناك من قال سأل: أهاجر، أهاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما عمر ما قالش. إذن هذا كذب على عمر، تعرفوا باللي الروافض هم أكذب الطوائف، كي تسمع حديث ولا قصة من عند رافضي 99% ديرها واش كذب، لأنه عندهم مصنع تاع الأحاديث، صنعوا لا تصدق حتى تتأكد. فلم يقل عمر ذلك، بل إن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، فأراد أن يريح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد أسطر يقول: هل ما أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام هو من الواجبات؟ أم من المستحبات؟ إن كان من الواجبات ولم يكتبه هذا اتهام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ جميع الإسلام، هذا ما كانش منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد بينته لكم، رواه عبد الرزاق في المصنف وهو حديث حسن. إذن إذا كان الشيء الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الواجبات، فهل تركه؟ إذا كان تركه معنى الإسلام مش كامل، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. أم هو من المستحبات؟ هو من المستحبات الموجود، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأمة به فقط، ما دام راه موجود فلم يكتبه، وإلا لو كان لازم يكتبه ولو اختلف الناس أمامه يخرجهم ومن بعد يستدعي وحده إنسان آخر ويقول له اكتب. فإذا هذا الكلام كذب على عمر رضي الله تعالى عنه. الشبهة العاشرة أن عمر الخطاب حرم متعة الحج ومتعة النساء، فكيف يحرم عمر رضي الله عنه ما أحله الله؟ هذه شبهة ما زالوا يذكرها للآن. أما متعة الحج، متعة الحج وش هي المتعة في الحج؟ ما معنى متعة في الحج؟ تدخل بالعمرة، تجيب عمرة في أيام الحج، ومن بعد تعاود تلبس الملابس تاعك تولي حلال، ومن بعد النهار تجي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، تعاود تحرم من مكانك بلا ما تخرج خارج مكة، في الفندق في الدار اللي تسكن فيها تحرم وتروح الميناء. عمر رضي الله تعالى عنه في عهده كان ينهى الناس عن يعني باش يجيبوا عمرة في أيام الحج، على ليس لأنه حرمها، كان عنده سياسة من باب السياسة فقط، وهي أنه كان لا يريد أن تخلو مكة من الزوار، لأنه بكري باش الناس يجوا لمكة مشقة كبيرة ماشي كما اليوم 5 ساعات من الجزائر راك في جدة، فالناس وش يجوا مادام جاوا للحج يقولك نديروا عمرة ومع الحجة وخلاص ما نزيدوش نجوا. فأراد عمر أن تكثر زيارات الناس إلى مكة، فقالهم ديروا الحج برك. لكن سئل عن متعة الحج قال هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان شيء يمنع منها، وإنما من باب أنه أراد أن مكة لا تخلو من الزوار فقط. وهذه السياسة تنتهي بموت الخليفة، يعني خليفة رئيس تاع الدولة سلطان أمير دار قرار ما دام يخالف الشريعة الإسلامية فنحن نلتزم به، إذا ألغاه هو أو مات خلاص نعود نرجع إلى الأصل. عمر مثلا كان ينهى الصحابة عن خروج من المدينة في وقته، ما خلاش الصحابة يروحوا يسكنوا خارج المدينة إلا من بعثه أميرا أو غازيا أو في غزوة. أما باش يروح مثلا عبد الرحمن بن عوف يروح يسكن مثلا في الشام ولا في العراق، لا ما يخليهمش، على باش يستشيروا، لكي يستشيروا. لما جاء عثمان ألغى القرار هذا، فخرج بعض الصحابة وذهبوا يسكنون في مدن أخرى، هذه سياسة، ما دام ما تحرمش شيء أحله الله يجب طاعته. هنا فائدة فقهية، هناك 3 أشخاص أو 4 يطاعون ويترك الإنسان رأيه لرأيهم، الخليفة والسلطان والرئيس، إذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء ما دام ما فيش مخالفة الشريعة ولو كنت تكرهه تطيعه، هذا واحد. زيد الإمام تاع المسجد اللي يصلي بك إذا صلى قائما تصلي قائما، إذا صلى جالسا صلي جالسا، ولو أنت مش مريض صلي جالس تطيعه. كذلك الزوجة تطيع زوجها، الزوج مثلا يرى وجوب تغطية الوجه، والمرأة ما شاء الله فقيها وتقرأ ترى أن تغطية الوجه ليس بواجب، وأمرها الزوج فيصير ماذا؟ واجب عليها. والوالدان كذلك إذا أمرك مثلا الأب تاعك قال لك ما تجيش تصوم الاثنين والخميس ما تصومش، هو مفروض ما ينهاكش، لكن إن هاك من باب أنه شافك كي تصوم تولي تشكي من راسك وترقد ما تروحش تخدم، قلت ما تجيش تصوم، صوم الفرض بركو والأيام الفاضلة، فهنا عليك أن تطيعه. مثلا الأب قال لك ما تجيش تلبس قميص إلى نصف الساق، ما تلبس قميص نصف الساق، ألبسه إلى فوق الكعب، تطيعه ولا لا؟ ها؟ تطيعه، لأنك إذا لبست فوق الكعب ما زلت في الشريعة. كاين والدين يقول ما جيت تلبس هذا القميص يرحم باب نصف الساق، نصف الساق هي السنة، بصح سنة وطاعة الوالدين. إذا قال لك ما تلبسش نصف الساق والبس إلى تحت الكعبين، واش دير أنت؟ تلبس ولكن فوق الكعب. هذا فالوالدان أيها الإخوة عندهم منزلة عظيمة، ردوا بالكم على الوالدين. كاين بعض الناس يصلي ويصوم وملتزم ولكن عاصي الوالدين، يغضب على الوالدين ويتكلمهم كلام قبيح، وبعض الناس ما شاء الله عنده الوقت يقعد مع أصحابه ويضحك معاهم لكن ما عندوش الوقت يقعد مع والدين، هذا غلط كبير، نسأل الله العافية، وخاصة لما يكبروا الوالدين. اللهم رض عنا والدينا يا رب العالمين وارض عنا كذلك. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ما حرمش متعة الحج، وإنما من باب السياسة أطاعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم باش تكثر الزيارة إلى البيت الحرام. صح. المتعة الثانية متعة النساء، متعة النساء اللي هي أن الإنسان يتزوج امرأة مؤقتا، هذا أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة أوطاس، أباحه ثم حرمه. ولماذا؟ فيها حكمة، والحمد لله أنه لم يقع في تلك الفترة الذي كان حلالا ولادة، هذا من تدبير الله، ما كانش واحد مثلا صحابي دار متعة من اللي داروا متعة وجاب ربي بينه وبين هذه المرأة ذرية، ما كانش أبدا. ولهذا الشيخ عثمان هذا نفسه رأيته في بعض الدروس سئل، عندهم جلسات يديروها في الكويت في بلاده مجالس هكذا غير المجالس تاع المساجد، هذا مما نفتقره نحن، مجالس علاش الشعب الجزائري إلا من رحم ربي مقلق، لأنه مغلوقين على بعضنا، خاصة أهل المدن الكبيرة كالعاصمة ووهران وقسنطينة، كاش هذاك الجلسات مع بعض، بعده مع بعض، الصغير يرفض من الكبير والجاهل يتعلم من العالم، كاش جلسات، خاصة الآن بعد انتشار هذه الآلات هذه الإلكترونية ممكن تجد 4 أو 5 مع بعض، كل واحد راه مع هاتفه الجوال جالسين مع بعض، لكن كان لابد أن تعود إلى تعود الروابط. قلت لكم مثلا إلى اليوم ما زال موجود في مصر والسعودية والكويت وفي سوريا، نسأل الله تعالى أن يصلح حالها حال جميع المسلمين. إذا كان الإنسان مثلا جاء يسكن جديدا في الحي ما زال ما يغلقش الباب بتاعه حتى يطرق الباب جيرانه، السلام عليكم، أهلا أنت جار جديد ما شاء الله، مرحبا بك، أنا اسمي فلان، هذا اسمه فلان، احنا جيرانك، اي شيء تحتاج رانا هنا. وعلى فكره اليوم العشاء تاعك عندنا ان شاء الله. يقول لهم لا راني تعبان وراني راني نجهز في البيت. يقول له خلاص اذا ما ديرش العشاء. احنا واش نديروا؟ احنا نبعثوا لك العشاء. ومن بعد يقولوا له بعد ما ترتاح يومين ثلاثه عندنا جلسه عند جارنا فلان، نشربوا قهوه حنايا الا ما رحم ربي. وكان يجي يطبطب يقول يوقبوا عليا وقابين يا لطيف، كيف تعيش وحدك بورورو طير الليل تعيش وحدك؟ كاينش كاين ناس تروح ليه مثلا نقولوا واش جابك واش جابك، جيت نزورك في الله، زورني في الله يا عصر. عندك مصلحة من وراء ذلك؟ هذا خطأ. فإذا حبينا يروحنا القلق هذا يا يكون هناك تزاور طبعا في الأوقات، في الأوقات المناسبة. في واحد راجل على 12 تعليق طلع يقول لهم جيت نزورك نوضوا بالفراش، المفروض تكون هناك جلسات زيارات، هذه راح تنحي القلق تنحي. أما النظر إلى الشاشة التلفزيون الفيسبوك وتويتر، بعض الناس يقول لك نريد أن ننفتح على العالم، هو انفتح على العالم لكن انغلق عن مجتمعه، انغلق عن مجتمعه. فإذا أيها الإخوة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يحرم هو المتعة. فقلت لكم الشيخ عثمان هذا في جلسة سقساوة جاه سؤال، قالوا له ما حكم المتعة التمتع بالنساء وما حكم الأولاد الذين يأتون من هذه المتعة؟ فبين باللي المتعة حرام وحرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وقال لهم لم يأتي ولد، لم تأتي ذرية من المتعة أبدا، وهذا من تدبير الله. لماذا أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت؟ أباحها لبعض الصحابة لما لم يجدوا ما يزيلون شهوتهم في غزوة من الغزوات، أباحها لهم بأمر الله ثم حرمها. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع علمه يهوى عنه أنه كان يبيحها، كان يبيحها للمضطر الذي يسافر إلى بلد ما ويخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فأباحها له. فسمع به علي بن أبي طالب فوبخه، وبخه قال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها؟ لا تفتي بهذا. وبخه، وهذا من اجتهاده. على كل حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما اجتهد، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فمتعة النساء حرام. عمر الخطاب في عهده زاد أكد عليها، فكان في بعض سنوات الحج يرسل أو يخطب ويذكر بتحريم ماذا؟ متعة النساء. فهناك بعض الناس سمع أن المتعة حلال ولم يسمع أن المتعة قد حرمت، فكان عمر يؤكد أنها محرمة، فبعض الناس ظنوا أن عمر هو الذي حرمها. وحاشا، كيف يحرم عمر الخطاب حاجة لو كانت حلالا اللي حرمها؟ مستحيلة. إذن متعة الحج منعها عمر، لم يحرمها، منعها سياسة ومصلحة للكعبة وللمسجد الحرام حتى يكثر زواره. أما متعة النساء فحرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعمر حرمها اتباعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس سياسة. هذا هو الفهم الصحيح. نعم. أما الروافض ما زال عندهم الآن، إلى الآن ما زال عندهم المتعة بالنساء، يتمتعوا بالنساء. وبعض الناس يدخلون إلى دين الرفض بسبب هذا الشهوة، هذا بسبب هذه الشهوة. وأعجبني بعض المشايخ كان يناقش أحد الغلاة من الروافض، فقال له أنتم تبيحون المتعة؟ نعم، عمر تعكم هو اللي حرمها. وبدأ يتكلم، فقال له: طيب المهدي تعكم اللي راه في سامراء، راه في السرداب لاكاف، زال ما خرج. قال له: لما يخرج تكون عنده امرأة؟ قال: نعم، فيتزوج امرأة هي كذا وهي كذا. قالوا: طيب ما رأيك أن أتمتع بها؟ فغضب هذاك، قال: لا تغضب يا أخي، المتعة حلال. غضب. وكان مما قال كذلك هذا الشيخ لما كان يناقش الروافض، قال لهم: شوف، قالوا: ما كنت تقولوا باللي المهدي تاعكم راه مخبي مازال ما خرج، وقتاش يخرج؟ كي تكون هناك دولة شيعية رافضية يخرج. قالوا: الآن إقامت في إيران، ها راح قولوا له يخرج، قولوا له يخرج ما خرج. ثم قال لهم: شوف، نحن نطلب منكم طلبا، انظروا إلى بعض مشايخ السنة، 10 مشايخ من مشايخ السنة في العالم، خذوهم إلى السرداب، دخلوهم معكم للسرداب، كي يشوفوا المهدي يخرجوا يقولوا الناس صيروا شيعة. فبوهت الذي ظلم، خلاص سكت. وهذا الشيخ ما شاء الله كانت عنده مناقشات طيبة مع الروافض، وكان يبكتهم وكان يحرجهم، لكن مع الأسف أشغله الأعداء بفتنة سوريا شغله. الآن كنت تشوفوه راه يناقش، عرفتوه شكون ولا لا؟ أيوة، شغله، دخل في هذه الفتنة، دخل فيها بيديه ورجليه، نسأل الله لنا له الهداية. هذا ليس دفاعا عن الظلم تاع الظالمين، لا، لكن سنلزم يكون حكيم. وأنا من أول ما بدأت الفتنة في سوريا كنت من المعارضين، وكتبت كلمة بعنوان كاين ما قرأهاش مع الأسف. وهذه الأيامات رانا نسمع بعض المحللين السياسيين والصحفيين راهم يقولوا هذاك الكلام اللي قلته، لكن قبل ما كانوش يقولوها. نعم، إلى الأمام، ولا ومن بعد ولا هذوك. أنا وكان يقول لا ما قلناش. نعم، الكلمة عنونتها: وتتكرر خدعة العراق في سوريا. كاين الناس هكذا مع الأسف، كي تكون الفتنة يتبع، يصدم برجليه ويديه. أذكر لما سقط الحاكم تاع مصر، ماشي تاع الإخوان المسلمين اللي قبله، لما سقط الشافعي كي اليوم الجمعة أعلن باللي خلاص يبعد عن الحكم، صلينا المغرب في واحد المسجد في العاصمة مع إمام مسكين من الناس اللي يمشوا معنا. واش قرأ في سورة المغرب الركعة الأولى؟ واش قرأ؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي الركعة الثانية: إذا جاء نصر الله. لو كانوا كنت رح تسقطي الإمام تقولك: والله كنا غالطين، يا لينا تسمعوا، أنا ما تتريتش. يبتح قالك الرابع العربي، شوف النتيجة يا أخي، مش يا رابع هذا ماذا؟ صقيع، مع الأسف. طيب، إذا عمر رضي الله تعالى عنه لم يحرم ما أحل الله، لو كانت المتعة النساء حلال ما يقدر لا عمر ولا غيره يحرم، لأن الوحي قد ما كامل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية عشرة يقولون شبهة الحادية عشرة: اتهام عائشة وحفصة بالكفر، واستدلوا بالقرآن، قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهرة. وجه الدليل هنا في قوله تعالى فقد صاغت قلوبكما، قالوا معناها مالت إلى الكفر، وهذه آيات تدل على كفرهما، كفر عائشة وحفصة. حاشا، القول الصحيح أن وش صرا صاغت قلوبكما يعني مالت عن الصواب إلى الخطأ، فاش من باب الغيرة، غيرة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يروح عند إحدى زوجاته زينب بنت جحش، وكان عندها عسل، تجيب العسل فكانت تسقيه العسل، فعائشة وحفصة حبوا ما يزيدش يروح عند هذه زينب، ما حبوش، فدبروا مؤامرة من باب الغيرة تاع النساء. قالت عائشة لحفصة كي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليك كي يقرب منك قولي له إني أجد منك ريحة مغافير، ريحة مغافير، هل أكلت مغافير؟ مغافير هذا نوع من الشجر، رائحة تاعو مش مليحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب تبان منه رائحة مش طيبة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش. قالوا له إن العسل هذا النحل كلا من شجر المغافير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أعود إليه، خلاص ما نجيش ناكل من هذا العسل، وحرمه على نفسه. هذا مكان، فأنزل الله تعالى قال له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دال الكفارة. هذا مكان، إذن المسألة مسألة غيرة بين الزوجات، هذا مكان غيرة. فقد صاغت قلوبكما، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالهم ما تقوليش، هي راحت خبرت، حفصة خبرت وعائشة خبرت النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا من غيرة تاع النساء، خاصة الإنسان النساء يتغايروا بيناتهم، إذا كان الأم تاعك تغير من الزوجة تاعك والزوجة تغير من أمك ومن أختك وأختك تغير، لازم الإنسان يعرف كاين بزاف مرجال مساكين ما يعرفوش كيف يتصرفوا مع النساء، فإذا شاف يمه غارت من الزوجة ممكن يسب الأم تاعه، ممكن يقاهدها، وإذا شاف الزوجة غارت ممكن يطلقها. هذا باب الغيرة، هو خاصة من عنده أكثر من زوجة، اللي عنده زوجتان ثلاث أربع لازم تنتظر. كاين بزاف ناس عم يعيطوا لي يقول لي يا شيخ أنا تزوج ثانية هبلوني، طبيعي يهبلوك، لازم توجد روحك باش يهبلوك، أو كيف يهبلوك شيخ هذو نساء. واحدة تقول لي كيف واش راح تدير عند الأخرى يا أخي ماشي وقتها، وأنت ما راحش تقولك لا لا راح، وقالوا لي الناس تقولها والله ما راح، لا لا راح، تحلف لها باش تحلف لها بأسماء الله وصفاته ما تصدقك، فأنت لازم تعرف باش تقول هذا والله ما تباتي هنايا، هيا ردي العفش تاعك وروحي لدار باباك، لازم تعرف. ولهذا الإنسان قبل ما يعدد بل قبل ما تتزوج عليك باش دير اقرأ تعلم يا أخي، ما تزلمش كاين بزاف الناس يعددوا من ما يقراش، اقرا احكام التعدد كيف تتعامل مع النساء. مثلا الزوجه تاعك الثانيه مثلا ولا الثالثه تفتخر على الزوجه الاولى، تقول لها البارح خرجت مع راجلي اللي هو راجل هذا يعني، ورحنا للمطعم وكلينا خلص عليا مليون عشاء تاع مليون، وزاد شرالي، شوفي شوفي واش شرالي، هي ماشي ماشي هو اللي شرى لها، باباها هداها لها. فانت ودخلت على تشدك كيفاه خلص لها مليون وانا انت تحلف لها بكل الايمان والو ما تصدقش. فما تقول هيا في جوج الله لا تربحكم هيا روحوا لداركم، اما كل يوم تتزوج. فانت تضحك لهذه وتضحك لها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مره كان جالس عند عائشه فجاءت احدى زوجاته فقدمت طعاما، طعاما كما نقولوا احنا شغل عصيده، عصيده مش عارف بس نسموها احنا شيشه شيشه ايوه. فقالت عائشه ل هذه الزوجه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كلي، قالت ما ناكلش احبش تاكل من باب ماذا؟ ماذا يعني باش ما تشكرهاش من الماكله مليح. فقالت لها عائشه تاكلين او الطخن وجهك بهذا الطعام؟ فقالت لا اكل. فاخذت عائشه هذاك ولطخاته في وجهها. واش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حنايا ينوض عائشه يضربها والاخرى يزيد يضربها ثاني. واش دار؟ اخذ يبتسم يضحك بدا يضحك. هذا من باب ماذا؟ الغيره. فاذا ما حدث هذا من باب الغيره فقط. وان تتوب الى الله فقد صاغت قلوبكما. الشبهة الثانية عشرة استلحاق معاوية لزياد. زياد واسمه زياد بن أبيه، ما كانش معروف الأب تاعو. ثم معاوية رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة ألحقه بأبيه أبي سفيان. علاش؟ لأن أبا سفيان قال له إنه ابني، أنه جاء من فاحشة أو من امرأة كان يدخل عليها أبو سفيان لما كان في الجاهلية فاستلحقه. على كل حال هذا اجتهاد استلحقه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا اجتهاد، ولهذا هذه المسألة فقهية. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يسمي زياد، يعني الإمام مالك جاء من بعد، كان يسمي زياد هذا يسميه زياد ابن أبي سفيان. فهذا ما يوصلش إلى درجة الكفر. هذه مسألة، هل يجوز للإنسان أن يستلحق ابنا له من الزنا وهو متأكد أنه منه فقط؟ هذه مسألة خلافية، مسألة اختلفوا فيها العلماء، لا تصل إلى درجة أن الإنسان يشير أنه كافر بهذا الأمر. هذه تقريبا 12 شبهة أجاب عليها الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى. الخلاصة يقول، الخلاصة أخيرا نقول، وعلى فرض أن بعض ما ذكر سابقا أو غيره مما لم يذكر هي معاص وقعت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع من مغفرة الله لها؟ يقول الشيخ إذا كان لنفرض أن بعض ما ذكر فيه ذنب فالله تعالى يغفر لهم، ولأن المغفرة الذنوب لها أسباب كثيرة. يقول الأسباب إما تكون من صاحب الذنب وهي ثلاثة، وثلاثة من الناس من أسباب المغفرة، وأربعة من الله. هذا ما شاء الله تقسيم جيد. يقول الأسباب التي تكون من صاحب المعصية ثلاثة، إما التوبة كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. ثانيا استغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثالثا الحسنات الماحية، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا فالصحابة كان عندهم هذا صح. أما الأسباب التي يحدثها الناس، دعاء المؤمنين كي يدعيوا لك المؤمنين راك تدخل مع المؤمنين يغفر لك ربي. كذلك إهداء العمل الصالح، إهداء العمل الصالح خاصة إذا مات الإنسان يجوز الإنسان يتصدق على الأقرباء بالإجماع، على الأقرباء بالحديث وعلى غيره على غيرهم بالإجماع كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. مثلا صاحبك مات يجوز تهديله تتصدق عليه صدقة وتنويها عليه، جائز هذا بالإجماع. كذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره يوم القيامة. وأما التي من الله فأربعة: المصائب التي تكفر الذنوب في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، وصب يعني المرض، من وصب ولا نصب تعب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله به من خطايا. رواه البخاري ومسلم. كذلك عذاب القبر، ممكن إنسان يتعذب في القبر وهو مسلم، فكي نوض يوم القيامة ينوض طاهر. كذلك في عرصات القيامة، عرصات القيامة الله تعالى يغفر الإنسان بسبب أنه تعب، تعب، وخاصة لما يتجاوزوا القنطرة، يتجاوزوا الصراط قبل ما يدخلوا الجنة، فإن الله تعالى يزيل ما بينهم من مظالم. رابعا: مغفرة الله سبحانه وتعالى. هكذا إذن أجاب الشيخ جزاه الله تعالى خيرا عن هذه، على هذه الشبهات. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الباب الثالث، وهو: من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الأخ يسأله ويقول: الدرس هل يمكن أن نقول بأن ما أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع بسبب اختلافهم؟ نعم، كما رفع تعيين ليلة القدر بسبب التخاصم أمامه، نعم، لكن الذي رفع ليس من الأمور التي لو لم تكن لا نقص الإسلام. فإحنا كما نعرفوش ليلة القدر هذه رفعت بسبب أن بعض الناس اختصموا دم النبي صلى الله عليه وسلم فنسيها وأنسيها، وفيها خير حتى يجتهد المسلمون في كل العشرة الأواخر. هل إذا قال للوالد لا تذهب إلى حلقة فلان أو عند شيخ فلان أطيعه؟ نعم، إذا كان الأب يأمرك، ينهاك عن الذهاب إلى حلقة فلان أو الدرس الفلاني، إذا كان هذاك الدرس الذي ستذهب إليه يضرك، لأن الرجل ليس من الصالحين أو ليس من أهل السنة أو يخلط في العلم. وثانيا: إذا عندك البديل، إذا عندك البديل، أما إذا ما عندكش البديل تبقى جاهل، فتذهب ولا تخبر أباك ولا تتأخر في الدرس. أما إذا كان الذي ينهاك أبوك عن الذهاب إليه من المخلطين مثل أصحاب الهجرة والتكفير أو الهجرة والتبديع، فلا تذهب إليه، فأنت تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وتطيع أباك. نعم. يقول هنا: من تمام الفائدة أن المتعة محرمة حتى في كتب الشيعة أنفسهم. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن إمام الكاظم عن المتعة فقال: وما أنت وذاك، فقد أغناك الله عنها. هذا في كتاب الكافي للكليني. الكافي هذا عنده كما صحيح البخاري، يعني هم يقدسوه ويعظموه، وإلا هو ما يوصلش درجة هذا، ماشي حتى صحيح البخاري. طيب. وعن عبد الله بن سينان قال: سألت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. المهم هذو ناس ما يتبعوا لا دين لا، طبعا احنا لا نكفرهم، خاصة العوام تاعهم، العوام تاعهم ما يعرفوش، بزاف من الناس يتبعوا برك صبابة شيعي أو شيعي، وكثير منهم لما سمعوا المناقشات تاع بعض المشايخ ومنهم الشيخ عثمان الخميس غيروا رأيهم، وبعضهم صار سنيا وبعضهم صار يبحث حتى يصير سنيا إن شاء الله. هل يجوز شراء جواز سفر خاص بالحج؟ أما البيع فلا يجوز، يا لراكو تبيعوا الحج جواز تاع الحج لا يجوز بيعه، ولما ولو يبيعوه على بها أصبح بسبب ذلك أصبح جواز سفر، لا نجد الجواز سفر، بكري ما كانوش يبيعوه، فكنا إنسان وقاعد حتى يجيك كذا مسؤول يقولك هاك هاك أربع جوازات شوفك شو واحد يحج، ما كانوش يبيعوه. الآن لما صار يبيعوه أصبح الجواز سفر يبقى كراتين عند هؤلاء وما يبيعوش، فلا يجوز بيعه، حرام. بلغوا بل يبلغ الشاهد الغائب اللي يعرف مسؤول ولا قول له اسمع يعني نقول لك بلغ اصحابك باللي ما يجوز بيع جواز السفر لانه وثيقه رسميه كيما بطاقه التعريف. يجوز تبيع بطاقه التعريف؟ هاي سنه نبيعها شوف يجوز يا جماعه. اما الشراء بعض العلماء المعاصرين قالوا اذا كان انسان كبير في السن ومازال ما حج حجة الاسلام وانغلقت الابواب لم يجد الا هذا فيجوز يجوز الشراء ولا يجوز البيع. لمن قلت هكذا؟ ما تديش الكلمه الاخيره. كاين بعض الناس يقول واش قال مع التالي مع التالي هات من اخره ما يجوز من الاول ما يجوز في الوسط ما يجوز في الاخر خلاص واحد خلاص راح يموت مسكين شحال من مره يدخل القرعه وما دخلش وهذه حجه الاسلام. اما واحد يروح يحج ويزيد يحج ويزيد على ما تشريش خلي جوازات هكذا تبقى لهم هذا هو والله اعلم. يقول هنا قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. من هم الظالمون؟ ظالمون يعني الكافرون ما يستفادوش من القران لانهم ما يفتحوش القلوب تاعهم للقران. هل يوجد حديث ينهى عن قراءه الحزب على الميت 3 أيام و40 يوم؟ حديث كما تحب انت ما كانش. كاين بعض الناس عن بالهم كل حاجه فيها ايه وحديث. مثلا ما هو الدليل على جواز اكل البرتقال؟ عن بالهم هكذا يا ايها الذين امنوا كلوا البرتقال لعلكم ترحمون. ما كاش هكذا. كاين ايات عامه. كاين بعض الناس لازم تقول له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءه على الاموات. ما كاش هكذا. لكن السيره تاعو السيرة تاعو في وقته كانوا يموتوا الناس ولا لا؟ لا. وعلاه ما دارش الحزب؟ نسى نقولوا نسى وربي لا يضل ولا ينسى. ما لا حاجة تاع الدين ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم ما دارهاش. يقول بصح كاين بعض المشايخ الله يبارك علماء وقالوا لنا باللي يجوز غلطوا اجتهدوا وأخطأوا نحترمهم ما نسبوهم ما نشتموهم بصح ما نتبعوهمش. فهموا بعض الأدلة. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين هذا الحديث ضعيف. يقول لك لا لا هذا الحديث هذا يا عنده صحيح نقولوا حنقولوا صحيح. اقرأوا على موتاكم شكون هما موتاكم؟ يعني الذي حضارته الوفاة. تقرأ له ياسين باش يتذكر الجنة ويتذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقتاش تلقنوا؟ كي يموت ولا كي يكون يموت؟ هذا هو. يعني على فرض أن حديث سورة ياسين صحيح. إذن 3 أيام و40 يوم والعام والصهرة والحزب ما تديروهاش على هذه اختراع. اختراع ليه حب يخترع لنا؟ فاش يخترع في أمور الدنيا؟ مع الأسف لما المستوى تاع كثير من المسلمين خاصة بعض الفقهاء انزل أصبحوا يخترعون في الدنيا وما يخترعون في الدين ولا يخترعون في الدنيا. ولهذا من أسباب هجوم الاستعمار الفقه بعض الفقهاء الذين كانوا جامدين فيخترعون في الدين وممكن يمنعون الاختراع في الدنيا. نعم. يقول هنا لقد اقترضت زوجتي مبلغا من المال في عملها السابق منذ 12 سنة والآن تريد أن ترد المبلغ ولكنهم قالوا لها ما عندنا في السجلات أنك اقترضت من عندنا مال فماذا تفعل؟ هذا المال إذا ما قالوا لا ما احنا ما نسألوا لكش وهي متأكدة باللي جابت فتتصدق به تتصدق بيع الفقراء والمساكين. نعم. قلت لنا في الحلقة الماضية إن حبوب منع الحمل جائز ولكن هناك أطباء يقولون إنها تؤدي إلى أمراض العقم والسرطان الثدي تشويه الجنين وأمراض أخرى. نعم. فما الجواب؟ الجواب يا أخي حبوب منع الحمل إذا كان المرأة تستعملها ليس خوفا من الفقر ولا الراجل ما يخلصش بزاف ولا ما عندهمش السكنة وإنما هي حبت ترتاح شوية لظروف عائلية لظروف شخصية بينها وبين زوجها فيجوز أن تستعمل حبوب منع الحمل باستشارة الطبيبة التي تختار لها الحبوب التي لا تسقطها في هذه المضرات. هذا ما كان، هذا هو الجواب. ما زادني أسئلة. يقول هنا: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي؟ الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي صحيح، لكن تقييده بالمرآة ضعيف كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى وغيره. فهذا هذا الدعاء قولوا في السجود، قولوا ماشي غير شوف روحك في المرآة، مين ذاك شوف روحك في المرآة قلت هذا الدعاء معليش، لكن ما تقيدوش بالمرآة، قله في أي وقت. هل الإنسان إذا كان له والد مدخن وأرسله ليشتري له السيجارة كيف يعمل؟ ها واش تقولوا؟ ما تشريلوش صح، كيف تدير؟ من هاك روح شري لي الدخان. واش تدير انت؟ روح عند الخباز السلام عليكم عندك الدخان؟ قلت له واش بيه؟ ورا قلت له يا قولوا يا ابي رحت عند المول الحانوت قلت له عندك الدخان؟ ما عندوش. كذبت؟ ما هذا كان واحد الاخ يدير ما شاء الله. طيب، هل المسبوق في الصلاة وقد أتى الإمام راكعا يكبر تكبيرتين الإحرام والركوع، يكبر تكبيرتين تكبيرة الإحرام ومن بعد يزيد يكبر تكبيرة أخرى لينزل الركوع، لأن بعض الناس يكبرون واحدة، مهم تكبر تكبير الإحرام، إذا ما كبرت تكبيرة ثانية فالإمام يتحملها عنك، أما تكبيرة الإحرام لا يتحملها عنك الإمام. يقول أجبني اليوم أو الأربعاء القادم إن شاء الله، هاني جبتك اليوم والحمد لله. يقول هنا: من الفوائد أني سمعت الشيخ مشهور بن حسن ما شاء الله، هذا رجل من العلماء، قال: علماء الجرح والتعديل خلافهم في غيرهم من الرواة لم يولد بينهم خلاف. طبعا الإمام أحمد رحمه الله أحيانا نقول فلان ضعيف، وابن معين لعبد الله بن مبارك يقول ثقة، هذا ما دش بينتهم الخصام. يقول العلماء منهم الشاطبي رحمه الله: كيفاش نعرفوا باللي الخلاف جائز ولا لا؟ لا، من علامات الخلاف الجائز، الخلاف إذا أدى إلى تحزب المختلفين واختلافهم والولاء والبراء والتحذير هذا خلاف غير جائز. ومنه الخلاف تاع اصحاب هذوما اصحاب الهجره والتبديع، يكونوا جماعه يتفرقوا، يكونوا عشرة هاهم بداوا دركا بعضهم بعض المشايخ هنا في الجزائر هم بداوا كانوا في عشرة هاو خرج زوج منهم وبداوا يردوا على بعضهم، هذا الدين هذا يعني. كانوا في عشرة بعدين ندقوا. أما إذا كان الخلاف خلاف معتبر كان عند السلف الصالح اختلفوا هل غسل الجمعة واجب أو مستحب، هل أكل لحم الخيل حلال أم حرام أم مكروه، كي اختلفوا قال واحد يقول حلال واحد يقول حرام، ما يختلفوش إلى أحزاب وولاء وبراء وسب وشتم وهجر، هذا خلاف جائز. أما هذا الخلاف هذا تاع أصحاب جماعة التكفير والهجرة وجماعة البدعة التبديع والهجرة هذو راهو يؤدي إلى التفريق، يفرقوا. واحد اليوم خبرني قال لي: شيخ هم دايرين فيك حالة في الفيسبوك. يا ودي يهدولي في الحسنات، هو يروح العمرة ب 13 مليون ولا 15 مليون، أنا راقد في الدار والعمرة نديها أنايا على يهدر فيا، فأنتم ما تقلقوش ما تجيبونيش الهضرة ما تعيونيش الحمد لله، خلي يهضر فيا ودم بعد النهار يروح الجمعة يدير هذيك تاع السنن باش ربي يعطيله سنة تاع سنة تاع صيام وسنة تاع قيام نافلة، ومن بعد يهضر فيا نديها أنا يا الحمد لله نديها، ولا هضر فيك تديها أنت. فبعض الناس مع الأسف رمي يوزعوا في الحسنات تاعهم وهم لا يشعرون، حديث المفلس. فيا جماعة الحسنات تاعك تتعب عليها، تنوض مع الصباح تتوضا ما بارد، وبعد تجي تصلي الصبح مع الإمام الله يبارك تدي أجور بعد تتكلم في إنسان تحول الرصيد فليكسي تفليكسي تحول. هو ممكن نجس صلى الصبح كان معذور صلى في الدار يدي هذوك الحسنات. فيا من هانت عليه حسناته اتقوا الله اتقوا الله في حسناتكم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.